مثل أتى عراقا أو جاهلا فتصدقها بالله وليه على محمد فصدقه إيه أتاه فصدقه. نعم صحيح. وهل هذا الكفر يعني لا شفاعة بعده؟ هذا أخي فسره بقابل كفر دون كفر، فسره بكفر اعتقادي أو كفر عملي. فهذا الذي أتى العراق فصدقه بما يقول إن كان يؤمن بأن بإمكان العراق أن يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه، لأنه شو معنى كلام الرسول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ ماذا أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا أنزل على محمد؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سير السوء. ماذا أنزل على محمد؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. فهذا الذي أتى الكاهن هل يعتقد أن هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبه عن المغيبات فإذا لقأه صدقه؟ هذا التفصيل يجب استحضاره. فإن جاء إلى الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه قيل له فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى بالرسول. وإن كان لا هو يعتقد بأن العقيدة الصحيحة وأنه ما في ابتلاء على الغيب، لكن هنجرب أحيانا بتصيب معه أحيانا كذا إلى آخره، فبصدقه في بعض الجزئيات وهو محتفظ بالإيمان السابق هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. واضح هذا؟ تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.